السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة 432 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر مارس 2011 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. ما زلنا في موضوع الاستحسان، وتكلمنا في الدرس الماضي في الاستحسان بالإجماع. نأخذ في هذه الليلة مثالا عن الاستحسان برفع الحرج. أحيانا العلماء يستحسنون شيئا ويأخذون به ويخالفون قاعدة عامة ويستثنون ذلك من قاعدة عامة بسبب رفع الحرج. أحيانا يكون العمل بالدليل العام يؤدي إلى حرج، فما دام يؤدي إلى حرج فالعلماء يستثنون مسألة أو بعض المسائل بسبب رفع الحرج، وهم إذ يفعلون ذلك فإنهم يستحسنون هذا ليس بآرائهم وعقولهم، لا، وإنما بالأدلة النافية للحرج. تعلمون بارك الله فيكم أن الإسلام جاء لرفع الحرج عن الناس، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان العمل بدليل عام يؤدي إلى حرج في بعض الحالات، فالعلماء يقولون نستثني هذه المسألة ولا نعمل بذلك الدليل العام، بل نعمل بدليل خاص. مثاله التسامح في الغبن اليسير في المعاملات الذي لا يمكن الاحتراز عنه. الغبن، جهالة، غبن. مثلا الإنسان إذا اشترى معطفا، المعطف في الغالب انت ما تشوفش البطانة للداخل، ما شفتهاش في بدايرها، البطانة ما شفتهاش، فما دام ما شفتش البطانة معناتها انت ما شفتش، انت شريت المعطف من برا، لكن البطانة ممكن تكون ملزقة، ممكن تكون ناقصة، فهذا مغتفر لان فيه حرج. كل ما تجي تشري معطف لازم تفتحه باش تشوف البطانة الداخل، معناتها فيها حرج على الناس. فهنا قال العلماء يغتفر هذا الأمر. إذا عندنا أدلة عامة الشريعة الإسلامية تبين أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. مثال آخر أو من الأدلة التي تقوي هذا المسعى قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير رحمه الله: من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفرار وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. يعني الإنسان كي يوزن ويكيل للناس يدير الاجتهاد تاعه باش ما ياكلش حقوق الناس، ولكن إذا صار خطأ خفيف هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال هنا، مثال آخر جواز الشهادة على الشهادة في كل حق لا يسقط بالشبهة وقبولها إذا مات الشهود الأصليون. مثلا ناس عندهم حقوق عند آخرين وعندهم شهود، لكن الشهود هذو ماتوا أو غابوا في مكان لا يوصل إليه إلا بعد 3 أيام أو أكثر، أو مرض مرضا يمنعهم من حضور مجلس القضاء. يعني إنسان تخاصم مع إنسان في حق في الحقوق المالية، متخاصم معاه في الحقوق المالية وعنده شهود، هذوك الشهود هذوك ماتوا، معناتها الحق تاعو راح يضيع هنا، ولكن هذوك الشهود شهدوا على شهادة أولئك الشهود قبل أن يموتوا، هما ما شافوش المسألة لكن شهدوا، فهنا أجاز العلماء الشهادة على الشهادة، يجوز الشهادة على الشهادة حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق. وهنا خالفوا الأصل، ما هو الأصل أو استثنوا من الأصل؟ الأصل أن الشهادة، الأصل في الشهادة المعاينة، واحد يقول كان الشهد مأخوذ من ماذا؟ من المشاهدة بالعين، حتى ما شفت، ففي هذه الحالة تجوز الشهادة على الشهادة في الحقوق التي حقوق المالية التي لا تسقط بالشبهة، معنى لا تسقط بالشبهة رشيد الحدود، الحدود لا، يعني مثلا زيد يسأل عمر مبلغ من المال وعنده شهود، هذا الشهود شهود قالوا واحد اخرين قالوا بلي فلان او يسأل فلان، فلان او يسأل فلان، الشاهد الاصلي مات، زي طالب عمر طبقيني حقي، قالوا جيب شهود تاعك، قالوا شهود ماتوا، قالوا ماتوا خلاص، أو مرضوا مرضا لا يمكن أن يأتوا إلى مجلس القضاء، أو غابوا غيبة لا يمكن أن يأتوا إلا بعد مدة وفي حرج، هنا الحقوق راح تضيع، فتجوز الشهادة على الشهادة، يعني الآخرين ما شافوش في زيد سلف من عمر ما شافوش، ولكن شهد بشهادة الثاني، هنا قال العلماء يجوز، تجوز الشهادة على الشهادة في الحقوق المالية فقط، وهذا قالوه استحسانا لرفع الحرج. واضح هذه المسألة يا جماعة ولا ماشي واضحة؟ واضح الحمد لله. طيب كان استثناء بالمصلحة، هذا سنأتي إليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.